نور من القرآن. قال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله جل وعلا للكفار الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنكروا واستكبروا بأن أمما قد سبقتهم كانوا أكثر منهم وأعظم قوة، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. فطافوا في البلاد وأظهروا فيها قوتهم أكثر مما طاف هؤلاء، ومع ذلك لما كفروا أنزل الله جل وعلا بهم عقوبته، فما كان لهم من مفر من قضاء الله تعالى وقدره، وما نفعتهم قوتهم ولا أموالهم. فليعتبر بهم هؤلاء الكفار، لأنهم أضعف شأنا من أولئك الأقدمين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فإن في أخبار الأمم الماضية ذكرى وموعظة لمن كان له عقل رشيد يفكر فيه، أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو حاضر القلب بوعيه الكامل. ثم يذكر عز وجل دليلا على كمال قدرته بخلق السماوات والأرض: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من إعياء ولا تعب، جل وعلا عن ذلك. فإذا كان الله سبحانه قد خلق هذه الأجرام الكونية الهائلة، فهل يعجز عن إعادة الحياة إلى الأجسام بعد موتها؟ ثم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله أولئك الكفار من رد دعوته وإنكار البعث، فاصبر على ما يقولون، وأن يتزود لهذا بالصلاة والذكر، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، كما صح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح، يعني صلاة المغرب والعشاء وصلاة الليل، وأدبار السجود، يعني التسبيح والذكر عقب الصلوات المكتوبات. فالصلاة وذكر الله تعالى أعظم زاد روحي يتزود به المسلم للصبر على الشدائد ومواجهة المخالفين والمعاندين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.